القبر بينادي عليا والندهة جتلي سماوية خدت البنية بحنية وقالت يا رب أنا راجعي ليه أصل النداها يا زوجة وأم بعدك أنا راح أشيل الهم إن عم إن حتلاقي أم والأب يبكي ودمه سال رسلم بكى والقلب حزين على زوجة عندها تقوى ودين إن عم صغيرة سنجة شهرين وأبوجة يبكي من الأجوال قالت له شيلها واتيها لأي وحدة ترضيك خش بعيد خايفة بيها أنا مريضة ومرضي طال أنا مريضة ومرضي طال أنا مريضة ومرضي طال طال المرض واشتكت من شدة الآلام طال المرض واشتكت من شدة الآلام وعني جتبكي وبتودع بنتجة إنعام قالت يا رسلان يا غالي يا غالي ظلم اليتيم حرام إنعم أمانة في حضنك بعنيك راعي جوفاضت الروح في لحظة للواحد العلام لما زوجته ماتت وسابت البنت وفي ريال قابلت رب كريم وبنتها إنعام عندها شهرين بكى رسلان ساعتها بكى ودمع عينه سال رفع ايده واشتكى للواحد المتعال ودع مراته الطهرة لقبرها في الحال إلى اللقاء يا شريفة في الخلد يا في ريال بنتك حشلها في عيني مهما عذابي طال ووصيتك راح أصونها مهما حشوف أهوال واحتر حيزرع أرضه وبنته كانت شغله هم اليساده في زرعه ودموعها كانت كاويه يسمع بقى صوت بنته قلبه يقول الاه كل ما البنت تعيط كل ما هو يبكي والاب ما يعرفش يربي الاولاد الصغيرين البنت عايزه ام أو خالة أو مرضعة ساب الأرض وهمل فيها 10 فدادين سابهم باظوا وقعد جنب بنته شال بنته راح يخبط على كل دار ورفع بصره لسيده وعمل بيقول يا رب أنت السند وما فيش سند غيرك أشكي لك أنت ولا أشكي إلى غيرك ومد إيدي إليك ولا مد أجل غيرك يا رب كل الخلايق عايشة على عطفك والملك كله يا ربي عايش على خيرك واحتر دليله هيعمل ايه البنت عماله تبكي را يفرح للجيران والدمع كوين على الخدود انهار تجري كل النساء طبعا ربين يقولوا لا ما نرضعش يمكن يحبوا شبابنا ساعة الزواج ما ينفعش غير حاله شال انعام وقعد في الدار والبنت دي شغلت باله والناس قالوا له روح اتجوز دي واحدة تملى عليك الدار لكنه خايف على بنته لا تجيلها واحدة من الاشرار خايف على بنته لا تجيلها واحدة من الاشرار سبع شهور شافل فيهم المرار والعذاب بعدين قال لنفسه وقت تعمل ايه بنت عايزة مربية الواحد انا ما بيزهق بالليل ممكن يقول حاجة تغضب ربنا لكن المسلم لما جيله قرب يقول ايه يقول الليل علي يطول انا قلت مرحب بيه الليل عليا يطول انا قلت اهلا بيه بالليل حاخد فرصتي واعبد الهي فيه واصلي على المصطفى روحي وامدح فيه واللي بيصلي على احمد في الزحمه حيلاقيه وعاشق المصطفى حتما حيشفع فيه والحب في موجتي هيمن وانا اعمل ايه الحب في مهجتي هيمان هيمان هيمان هيمان هيمان وانا اعمل ايه انا لما بمدح محمد بشعر صحيح باللطف نور الحبيب النبي يخطف عيوني خط واللي انشغل بالنبي والذكر وعد عليه واللي في قلبه لاجب مدح النبي يطفي اللي في قلبه لهيب مدح النبي يطفيه ورسلان قال يا واد ضروري تتجوز البيت من غير الست خراب وقال البيت بدون الست يبقى كأنه خراب يشبه لصحرا فظيعة واللي ساكنها غراب وأما بالست يبقى له جمال جذاب يا مسعد الزوج لما زوجته تفتح إليه الباب ويعيش على هدي الطاقة في الإيمان لما نوى خلاص يتجوز وقال الصبح تجيب لك واحدة تعمر البيت صلوا على النبي لسه الشمس بتطلع يا دوب والباب خبط مين افتح يا واد يا رسلان انت مين انا قلتك شتوتي شتوتي وعايزة ايه دي يا ترى كانت شغالة خطبة في البلد وعايزة تجيب عروس الرسلان قالت له امتى هتفضل حيران يا رسلان هجيب لك عروسه جمالها جمال فتان جات له عجوزه من الجيران ندهت تقول له يا رسلان جات له عجوزه من الجيران ندهت تقول له يا رسلان انا عندي لك صبيه جنان لكن جمالها جمال فتان شابة صغيرة وعايزة تعيش وزيها في بلدنا مفيش وفي الجمال ده ما هتلاقيش هي اللي حتربي انعام. راح جاب صبية جميلة بس الطبع مش هو زائد دلالها عليه علشان ما جي حلوة تمر وهو يقول على عيني يا حلو واي حاجة تعوزها كان يجيبها اوامه اللي يسلم لزوجته يبقى مش هو يسلم لزوجته يبقى مش هو. راح جاب صبية حلوة اسمها رسمية ورسمية كانت أجمل من فريال لكن هو قصده دي واحدة تربي البنت وقالت له خدمتك يا رسلان ولما لقى جمالها جمال فتان قال يا ولا انت في النعيم غرقان عباها حب زايد واللي بزيد عن حده بنقلب ضده لما لقيته بحبها سائد دلالها عليه. رسلان قل لها نعم عايزة سمك حنشان أوام يا قمر. رسلان عايزة تفاح أمريكاني أوام يا قمر. الله لقيته مطع للأمر استهترت فيه تناديه يرد نعم حاضر ولا فيه تأخير عايزة طلبها يكون حاضر وبدون تقصير زائد دلالها على الآخر ولا لوش تقدير رسلان ده كان راضي وصابر وكأنه أسير. عيشة مع جوالا حساب وكأنه غريب وحضوره كان زي غيابه ولا عش حبيب كانت رايحة عنده يا جماعة وعينها على الجب واللي يسلم لمراته فحياته يخيب وعم يعدي ورا التاني ولا طفل جيب قالوا الأطبة دي في الخلفة ملهاش نصيب رسل الندى جاي رسلية وحتزعلي ليه عدم الخلف مش بإيدي وانا حامل ايه ان عمدي بنتك وهي بنتي وحتغضبي ليه ديها يلا في احضاني ده الامر اليه ده الامر اليه. قال لها رسمية قال لها رسمية راعي اليتيمة ربك راعيك ولما ترضي اليتيمة الرحمن حيعطيك إن عمدي محتاجة عطفك ولمسة بإيديك علشان رسول البرايا في الحشر يحميكي واللي بيراعي اليتيم اكيد بحب الزين من اجل حب اليتيم حيشفعوا فيكي. لا لو رضيت اليتيمة ربنا حيعطيك. قامت جايه لابسه فستان عظيم وفي ليله ونادت على المسكين الطيب الغلبان رسمية قالت يا رسلان كانت في ليله نادت يا رسلان يا ابو قلبي مليان بالايمان انا بحبك حب جنان شوفوا بقى مكر النسوان دول في الحيل غلبوا التعبان من مكرهم غلبوا الشيطان اكتب لي بقى ممتلكاتك، ما انا برضو زوجتك ومراتك. حياتي مقرونة بحياتك، وكل ده علشان انعم. ده كلام هاوي قال، ده كان على بال. ما كنت زوجتي يا غالية وكل آمالي، قلبه طيب وكتب الأرض طوالي، ولما أخدت عقودها سجلتها أوام، وللضمير استريح وارتاح كمان بالي. قلب طيب وكتب الارض طوالي، بعد ما سلم ماله بدات تلعب بيه. بعد ما سلم ماله بليجا بدأت تلعب بيه، رسمية خينة وغضارة ويسيت عليه. بعد ما سلم ماله بليجا بدأت تلعب بيه، رسمية خينة وغضارة ويسيت عليه. سلم دقنه قوام لمراته ودي غلطة ايديه. بدأت تضرب بنته بقسوة وتعذب إنعام، من بعد العيشة الهانية وراته الآلام. قال يا خينة يا غدارة، ده الظلم حرام، يا ويلك ياللي بتقسى وتضرب الأيتام. قال يا خينا يا لعينا، راح فين الحنان من كلامك المعسول اللي سمعته زمان، اللي من امثالك انت مالهمش امان. قالت الارض صبحت ملكي وحبعها كمان. بعد الارض الراجل ظالم في البلد غدار، كان بيهدد كل الناحية ناس بضرب النار. قبضت تمن الأرض وسابت راسلان كده محتار، قبضت تمن الأرض وسابت راسلان كده محتار. من بعد العيشة الهانية خلتها مرار. قال العيشة المرة دي معاك ما تلزمليش، قالت له وانت يا رسلان برضو ما تلزمليش. قال لجا امشي وسيبي داري يلا ما تستنيش، قالت البيت ما وراه خر ملكي وانت ما تنفعنيش، انت ما تنفعنيش برضه، خد بنتك وامشي. قال لها الارض ارض والبيت بيتي. قالت له لا انت كتبتلي كل شيء، ابص لها كده ولا ايه؟ قال لجا يا خوفي من فعل النساء وظلمهم ياهو، لولا ما كيد النساء ما كانش الابن فارق أبوه، وبرضه من ظلمهم الأخ خاصم أخوه، وكلمة منهم تخلي الأخ يذبح أخوه. دول حيروا إبليس وفي الحيل غلبوه، ويا ما شب وبرئوا بحسنهم فتنوه، ويا ما راجل عجوز وعشان فلوسه حبوه، ولما مات وانتهى بعد الميراث نسيوه، واتجوزوا تاني غيره وكأنهم ما شافوه. واللي آمن لهم يبقى راجل معتوه، بلاش في لحظة كده ندي الأمن لهم، وبرضو فيهم وفيهم مش كلهم ياهو. العصمة العصمة يا ابن منصور يا حاج أحمد. لا لو قلت نساء وحشين أبقى ظلام، لكن فيهم وفيهم انا ماشي. قالت مع السلامه، السكه اللي تودي ما تجيبش، خد بنتك وياك. قال لها انت طالق، انت طالق، انت طالق. قال انت طالق؟ قالت ده اللي انا عايزاه. يا عديمه الاصل قدمت فيكي شكوتي لله،

انفتحت وعرفة زي امها في اوصفها نادى عليها وكلمها انا ابوك يا انعام الشيخ سليم قال له يا رسلان اسمك فوقني بقاله زمان تعال عني احكي لي بامان قال له يا عمي هقول لك ايه انا ليا ماضي لو هحكي حبكي وتبكي معايا عليك راحت مني خلاص انعام قال له بنتك اسمها انعام اهي بنت حداك اهي قال له جاي تخطب بنتك للي انت بتشتغل عنده قال له اه بنتي الحمد لله اللي لقيتها عندك رسلان بيبكي ولكن الدنيا مش سيعاه بنته في حضنه تنادي تقول له يا ابتاه والكل فرحان وقال دي حكمتك يا اله وفي لحظه الفرح شافوا واحده تقول لله انعم جيلك بالعجل تعطيها شيء لله لقتها زوجة ابوجا شوفوا عيني الله رسلان خرج قلجة دي قدرة القادر انت في اشد الالم واحنا في عز الله واتجوزوا انعم وايهاب والفرح تم بكتب كتاب واتجمعوا اغلى الاحباب والجرح المدمن اغبار دعونا روحنا نفرحهم دعونا روحنا نفرحهم غني لليلة افرحهم هيعيشوا بقى ونريحهم قلوب ملانا بالاسلام الفرحة تمت للاحباب والشر عنهم ولا وغاب والامر من المولى الوهاب واللي عباد ربه اهو طاب القلب مليان بالإيمان وتلموا كل الإخوان وساعتها في الحرس لان شاف بنته في أحلى الأمان وعاشوا على جديد القرآن وكل ده أمر وهاب